صفا. وجاء ربك والملك صفا صفا. الله أكبر. السلام على التصوير الجميل ده. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكر. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. السلام عليك جمالك. ودي يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. مصطفى كمان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. ولا يوثق وثاقه أحد. يا عالم يا مطلع. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ما شاء الله ما شاء الله. الله أكبر الله أكبر ما شاء الله. يا الله بالله ما شاء الله. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. تدخلي في عبادي ولي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها ووالد وما ولد ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بها Thank you. ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد عشان دي بركه ونور. الله اكبر، الله اكبر، ما شاء الله. لقد خلقنا الانسان في كبد. يقول النبي ما شاء الله ما شاء الله، الله اكبر الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم رحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. لقد خلقنا الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد لقد خلقنا الإنسان في كبد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره فاجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقب ألم نجعل له ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة الذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها و الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل إذا يغشاها. قد أفلح من زكيها وقد خيب من دسيها. كذب الثمود بطغواها بعث أشقيها فقال لهم رسول الله قتل الله وسقيها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بنيها.